تطعه واسجد واقترب. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة الآيات الخمس الأولى منها أول شيء نزل من القرآن. إذن هي مكية، لأن أول ما نزل من القرآن نزل بمكة، وفيها ما ينبه الخلق على ضرورة القراءة وما تسببه للناس من الرقي والازدهار والرفعة والعزة، وما يسببه عدم القراءة والجهل من الضعف والهوان وتسلط الأعداء. سورة كان نبي الرحمة قبل أن ينزل إليه الوحي حبب إليه الخلاء ويذهب الحال ويتعبد كذا، كأنه يرى أن هذا الواقع ما هو واقع يمكن يبقى فيه، يذهب إلى غار حراء يتعبد الليالي ذات العدد ويرجع للبيت ويأخذ حاجة ويرجع. وفي يوم فجأه الملك على كرسي بين السماء والأرض فخاف، فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أي لا أعلم القراءة ولا أعرفها. قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قالوا تعلم من قيم بني فلان أو تعلم من فلان. طيب هو لا يقرأ ولا يكتب، فهو حيرهم فأخذه وغطه ضمه وبقوة حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ لا أعرف القراءة. ثم فعل به ذلك ثانيا، ثم فعله به ثالثا، ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فجاء بها ترعد فرائصه خائف، وقال لهم دثروني زملوني وصبوا علي ماء باردا، وخاف على نفسه. فقالت له خديجة كلا لا يخزيك الله إنك لتصل الرحمة وتقري الضيف وتعين على نوائب الأمور، ومهلك لا يقع إلا في شيء طيب. المرأة كانت عاقلة وحزمة، لكن نذهب بك إلى ابن عمي ورقة بن نوفل، كان يقرأ كان يعرف العلم. فلما جاءه قال له هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، ليتني فيها جذع إذ أخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء أحد بالإصلاح وبالدين إلا عودي ووقف في وجهه. المصلحون يعادون لأنهم يقفون في شهوات الناس ويريدون الإصلاح، والإصلاح ثقيل على النفوس إلا النفوس الفاضلة العاقلة. إذن اقرأ، هذا أول أمر نزل من القرآن، اقرأ. كما أن أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، وأول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا. ونحن في حاجة ماسة إلى تتبع أوامر القرآن وتتبع نواهيه واستخراج ما فيها من الأحكام على طريقة نستوعب ذلك. أما يدل هذا على أن الأمة قصرت في كتاب ربها؟ لا أعلم كتابا في أوامر القرآن جمعها كلها، ولا كتابا في نواهي القرآن جمعها كلها. لماذا لا تكون في هناك آلاف الكتب مؤلفة في الأوامر والنواهي؟ لأن الشريعة أوامر ونواهي، إما أوامر واجبة وإما أوامر مندوبة، وإما نواهي حرام أو نواهي مكروهة. والأحكام الشرعية التي يتعبد فيها ما فيها مباح، الأحكام التي يقام بالعبادة فيها المباح المطلق لا يوجد، إما مكروه أو مندوب أو واجب أو حرام. أما المباح فيها من حيث اعتقاده، تعتقد أن هذا الأمر مباح، لكن قل لي مسألة في الشريعة مباحة كذا، إما مندوب كصلاة ركعتين بعد الوضوء، أو مكروه كالصلاة من غير داعي بعد العصر. أو واجب كصلاة الفريضة في وقتها. أو محرم على الجمهور كصلاة النافلة من غير داعي عند غروب الشمس أو طلوعها، تشتد الكراهة حتى تصل. اقرأ. والعلم هو الذي به تنال الأمم الرفعة والقوة، والجهل هو الذي يهدم بيت العز والشرف. وفي نعمة الكتاب والقراءة وفيها من المنافع والفوائد ما لا يعلمه إلا الله. والشعوب التي تهتم بالعلم وتبذل فيه تجدها ولو كانت أرضها قاحلة قوية وغنية. والشعوب التي لا تهتم بالعلم ولو كانت أرضها غنية تجدها ضعيفة لا يعبأ بها. ولذلك هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. ما رأيت شيئا أرفع للأفراد وللأسر وللشعوب من العلم. العلم أمره عجيب. الهدهد لما تعلم شيئا من جغرافية اليمن كان نبي الله وملكه سليمان يجهله، وقف وقفة الشجاع أمام سليمان ونسب الإحاطة لنفسه ونفها عن سليمان بسبب تعلم شيء ما كان نبي الله يعلمه. فلما تفقده وهدده وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، لأنه قال كانت الطيور تظلل عليه، فلما غاب الهدهد نزلت الشمس من مكانه. فقال الذي غاب من الطيور من هو؟ قالوا الهدهد. قالوا كيف يمشي بدون إذن؟ لا أفعلن له ولا أفعلنه. فلما رجع قال إني أحط بما لم تحط به، إني أحط. فتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. أو لأذبحن أو لا. فقال أحطت بما لم تحط به. قال أنا قال الفاعل مستتر، أحطت أنا لا غيري بما لم تحط به. فلم يكن من سليمان إلا أن قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. فالعلم أمر عجيب. وسحرت فرعون لما ألقى موسى عصاه والتهمت الحيات، علم السحرة أن هذا ليس من السحر، فالإيمان أرغمهم على السجود. قال جل وعلا فألقي السحرة ساجدين، ما قال فسجد السحرة، قال فألقي السحرة ساجدين. وأصبح من يخوف به ومن يهدد لا يراه شأن. قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير، ما لنا الشغل. وقال في طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. فأعداؤنا يحزنون أن يقع الإيمان في قلوبنا كما وقع في سحرة فرعون. هذا الذي يحزن الكفار، أن تمتلئ قلوب المسلمين من الإيمان فلا يخافون ولا يهددون ولا يهمهم إلا رضا الله تعالى وطاعته. يهمهم رضا الله تعالى وطاعته. أو طاعته. فالعلم هو الذي يورث الخشية. العلم هو الذي إنما يخشى الله من عباده، والاستهانة بالعلم هي التي تقود. العلم أمر عجيب، لذلك ينبغي أن يكون من عرفنا ومن عادتنا الاهتمام بالعلم، وبالأخص العلم الشرعي، وبالأخص فروض العين، فإن هذه من يجهلها لا يسامح في الخطأ إذا كان يعيش بين المسلمين. من يجهل فروض العين لا يسامح إذا كان يعيش بين المسلمين. قال اقرأ يا محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأ. وهو ليس بقارئ، ما يقرأ، يعني أمي، وهذه من قبله. ولذلك قال له ربه وما كنت تتلو من قبله من كتاب للأرتاب المبتدئ. والله تعالى حجبه عن الشعر، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وإذا ذكر بيت يذكره دائما مكسورا بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. اقرأ باسم ربك. اقرأ مبتدئا قراءتك وبادئا بها بتسمية الله، او اقرأ اسم ربك. اقرأ مبتدئا قراءتك بتسمية الله تعالى، او اقرأ اسم ربك تكون الباء صلة. واسم الله تعالى القرآن هو كلام الله تعالى، وهو نعم اسمه، لأنه صفة من صفاته. نعم. و ينبغي لنا أن نهتم بالقراءة، ونهتم بالعلم، ونهتم بالكتابة. الكتاب أمر عجيب، وما في شيء أكبر نعمة من الكتابة. كانت الخطوط تبقى بعد كاتبها، الآن أصبحت القراءة تبقى بعد قائلها، الخط يبقى زمانا بعد كاتبه وصاحب الخط تحت الترب مدفون. أصبح الآن القراءة تبقى بعد قارئها وصاحب القراءة تحت الترب مدفون الآن، سبحان الله. فالقراءة والكتابة نعمة عظيمة لهذه الأمة ولسكان الأرض، لأنها هي التي بها الرقي وبها الازدهار وبها معرفة ما ينفع ومعرفة ما يضر، وبها تقرأ حالات وعادات الأمم وما هو سبب نهوضها وما هو سبب ضياعها، فيعتبر العاقل ويتجنب أسباب السقوط ويعتبر بالنهوض ويعتبر أسباب النهوض، فتقوى الأمة وترتفع. ولذلك من قرأ التاريخ أضاف أعمارا على عمره، والتاريخ أمر عجيب، فيه من الفوائد وفيه من المنافع وفيه من الاعتبار وفيه من طرق الخير وطرق الشر ما لا يعلمه إلا الله. فإذا قرئ وفهم الأمة تعتبر، تجتنب الطرق التي هلكت بها أمم سابقة، وتعتبر بالطرق التي نهضت بها أمم سابقة، فيكون هذا سبب ومدعاة لرقي العالم والأمة. ولكن المسلمين عندهم موهبة في تضييع الفرص، أرجو الله أن يتوب علينا. اقرأ مبتدئا قراءتك بتسمية الله تعالى الذي خلق، اقرأ مستعينا ومصاحبا قراءتك بتسمية ربك الذي خلق. والخلق لا يقدر عليه غير الله تعالى، وأكبر قوة في الكون الخلق، أكبر قوة في الكون الخلق، لأن الآن العالم ترقى وعمل آلات وعرف أمراض وعمل الإنسان الآلي الذي يقوم ويعمل أشياء أحيانا قد يعجز الإنسان عن بعضها، لكن هذه مخزنة فيه من عمل الإنسان. لكن هل يجعل الإنسان الآلي فيه روح؟ يمكن؟ لا يخلق إلا الله، والخلق سر، الروح هذه في البدن سر لا يعلمها إلا الله ولا يقدر عليها إلا الله. ويسألونك عن الروح، الروح من أمر الله، تأخذ إنسان وتضع في غرفة زجاجية لا يمكن يدخلها أي شيء ويموت. طيب وين الروح تمشي؟ ذلك في أشياء فوق العقل، القدرة فوق العقل. قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. وقال جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق. وقال جل وعلا يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. أين تذهب العقول عن هذه القدرة الذي خلق؟ إذن الذي يخلق هو الذي يعبد، والذي لا يخلق لا يصلح للعبادة. اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فينبغي أن تقتصر العبادة على الخالق، ومن قصر عبادته على خالقه نجا يوم القيامة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. الذي خلق، خلق الإنسان من علق، خلق أوجد الإنسان من علق. العلق جمع علقة، والعلقة المضغة الصغيرة من الدم الجامد، الدم الجامد يقال له العلقة إذا جمد الدم. وجمع العلق لأن الإنسان هنا المقصود به جنس الإنسان. أيوه. اقرأ. الذي خلق، خلق الإنسان، أي كل إنسان، وكل إنسان خلق من علقة، فقال من علق، علقات كثيرة في الجمع. وأطوار الإنسان جعلت كثيرا ممن يشتغلون في أماكن التحاليل والمختبرات يدخلون في الإسلام، لأنهم قالوا محمد صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وفي زمن لم تكن فيه التحاليل معروفة ولا المختبرات ولا شيء، وبعدين تكلم عن أشياء دقيقة العلم الآن يثبتها، من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، بعدين قال ثم نخرجكم ثم نكسوها لحما ثم نخرجكم طفلا، علقة نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم نكسو العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر آدمي. فقالوا كيف نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم على ما يقولون وهو في زمن لا يعرف في هذا ولا يتابع، هذا لا يمكن إلا بوحي. فلذلك كثير ممن يدخل في هذا إذا تأمل في القرآن يعلم أن هذا لا يمكن يكون من بشر، لا يمكن يكون هذا الأسلوب وهذا الكلام إلا من الله جل وعلا. فلذلك ربنا أمرنا بتدبره وبتلاوته وباستخراج كنوزه وبعدم هجره حتى نخرج كنوزه فيقوى إيماننا وننقذ سكان البشرية من النار، وننقذ سكان الأرض، ننقذ البشرية من النار، سكان الأرض. هذا يتعين على المسلمين. نعم. اقرأ، أكد، وربك الأكرم. اقرأ. نعم. وربك الأكرم الكريم الذي يعطي كل إنسان حاجته وسؤله وضمين لكل حي رزقه، كريم، ادعوني أستجب لكم. الشيطان علم كرم ربه فلما أشقاه الله وأخزاه قال ربي أنظرني، كان يريد أن لا يموت أصلا إلى يوم يبعثون، فإذا بعث الناس لا موت، قال له لا إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، إلى يوم الوقت المعلوم الذي كل النفوس تموت، لا يبقى حي نفس منفوسة إلا الله. فهو قال ربي أنظرني إلى يوم كريم، كريم يعلم كرم ربه. بعدين قال له إذن فبعزتك لأغوينهم، وقال فلآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، وهو قوله لأغوينهم. ولكن الله بين لنا وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، إنما يدعو حزبه، وقال قل لعبادي يقول التي هي إن الشيطان ينزغ بينهم، وبين لنا ما يقول لأهل النار حتى نعتبر ونخاف ولا نتبعه. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم كذبت عليكم، قلت لكم تعال ما فيه جنة ولا فيه نار ولا فيه بعث، كذبت عليكم، ولكن ما كانت عندي قوة وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمنقذكم وما أنتم بمنقذي فيما نحن فيه. فهذا نقرأه ونحن في الدنيا نتبع الشيطان ويضلنا ويدخلنا النار، هذا جنون، هذا سفه، هذا عدم انتباه. فلا بد أن نقف في وجه الشيطان، ولا يعالج الشيطان إلا بالالتجاء إلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ استعذ بالله. العلاج شياطين الجن الاستعاذة بالله، وعلاج شياطين الإنس مقابلة الإساءة بالإحسان. شياطين الإنس قابلهم الإساءة بالإحسان، وشياطين الجن استعذ بالله منهم. كل شيء يقع على وجه الأرض محلول في ديننا، لكننا نريد الثمن والمثمون، وهذا شيء لا يكون. نعم. الذي علم بالقلم، علم الناس بالقلم، قالوا الأقلام ثلاثة، علم الناس بالقلم، علم الإنسان الذي لم يكن يعلمه بما أعطاه من موارد العلم وبما هيأ فيه من غريزة الكتابة والقراءة. قلم الله الذي خلقه وقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن، هو القلم، أول ما خلق الله فقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، وهو موجود في اللوح المحفوظ، كل شيء مكتوب، وهذا لازم يقع. والأقلام التي عند الملائكة تكتب بها ما يفعله بنو آدم، ما يلفظ من قول يكتبون، ويقال له اقرأ كتابك، أنت اقرأ كتابك الذي قلت وفعلت اقرأه، ويقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس. فهذا. والقلم الثالث هو الذي علمنا نكتب به، ونكتب به العلوم، ونكتب به الأمور التي نحتاجها، وهذه نعم جليلة من ربنا. علم بالقلم أي علم الناس بالقلم، والقلم هو هذه الأداة التي يكتب بها، وهي الدواء والنون، وهو الذي يكتب به الكتب وهذه الأسفار وهذه العلوم التي من أيام النبوة وهي الكتب تكتب إلى الآن، وهي نعمة عظيمة. نعم. ويتعين علينا أن نقرأ، المسلمون لا يقرؤون، لا بد أن نقرأ، وأن نعلم أن العلم في هذا الزمن هو معرفة مدارك الأحكام وفهمها. ما يمكن واحد يعلم الشريعة كلها إلا إذا كان نبيا، لكن الشريعة كاملة في المسلمين. هذا عنده باب وهذا عنده باب وهذا عنده. أما يكون إنسان عنده كل شيء هذا نادر، يمكن يكون في القرن واحد أو اثنين قليل. لكن ينبغي أن نتعلم وأن نعلم كيف نستفيد ونفيد. إذا أشكلت لك مسألة تعرف أين ترجع لها، وإذا رجعت إليها كيف تفهمها أنت عالم. ولذلك العلم بالصلاح فيما قد ذهب، فالكل من أهل المناحي الأربعة يقول لا أدري. كل الأئمة يسألون ويقول لا أدري. وقال الشاعر: إذا ما قتلت الشيء علما فقل به، ولا تقل الشيء الذي أنت جاهله، فمن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. وكل ما كثر علم الإنسان سهل عليه لا أدري. ومالك جاءته 40 مسألة من العراق فأجاب على 6 منها وقال في الباقي لا أدري. قالوا: جئناك من العراق. قال: أخبر أهل العراق أن مالك لا يدري، وربنا يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. فالذي يقولون أن المدرس إذا سأله الطالب لا يقول له لا أدري هذا غلط. إذا سأله الطالب أو سأله زميله أو كان في درس وكان لا يعلم يقول لا أعلم لا أدري، سأل غيري. أما تقول شيء ما تعلم، هما فضيحتان إحداهما أكبر من الأخرى، وارتكاب خف الضررين واجب. تظهر غير عالم أو تقول على الله ما لا تعلم، أيهما أعظم؟ القول على الله. إذن ترتكب الصغرى وهو لا أدري. ديننا دين رائع الحقيقة، علم الإنسان ما لم يعلم. بعدين كلا حقا وثابتا إن الإنسان ليطغى أن رأى استغنى. قيل هذه الآيات الأخيرة نزلت في من؟ في أبي جهل، لأنه كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له: أيعفر محمد صلى الله عليه وسلم وأمامكم ولا تقولون له شيء؟ قالوا: نعم. قال: والله لا أراه إلا وضعت قدمي على رقبته. أخزاه الله. يعني قصده يعفر يعني يضع وجهه على الأرض، لأن أيوة. ولذلك التعفير هو التغبير. لا، ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه. فذلك أكثر الدعاء في السجود، لأنه هو قمة التواضع لله والخضوع له. أشرف شيء فيك تضعه عليش على الأرض، وكون أنك تباشر وجهك بالأرض وتعفره بها أفضل من أن تضع سجادة أو تضع شيء. جائز أن تضع شيء، لكن لو باشرت الأرض بوجهك هذا أقوى في التواضع، إلا إذا كان عندك جيوب أنفية أو عندك مشاكل فالدين يسر. لكن لو تسجد على هذا تمام التواضع. فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وعنفه، فقال له: أتقول لي لا وما في هذا الوادي واد أعز منش من نادي ومن قومي؟ فنزلت بقية السورة في هذا. فرآه يوما ساجدا فذهب إليه، فلما قرب منه فإذا هو منتقع اللون ويعمل بيديه هكذا هكذا هكذا. قال له ما أصابك يا أبا إيش؟ يا أبا الحكم ما أصابك؟ قال رأيت بيني وبينه نفق من نار وجاءتني أشياء لا أعلمها. الملائكة. ورد عنه أنه قال لو جاء لا أخذته الملائكة ولم يرى. فهذا الذي يرى من النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعليم للأسباب، ولكن هو محفوظ. لو جاء أهل الأرض لا يستطيعون له، هو في الغار الملائكة يحيطون بالغار، ولو جاءوا الملائكة لا تسمحهم بأن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها. والرجل الذي كان نائما تحت عضاه في وادي وهي كانت غزوة، جاءه أعرابي وسل سيفه وهو نائم ورفع السيف وقال له يا محمد من يمنعك مني؟ قال الله، فسقط السيف من يده ودعاهم إليه ورأوه ولم يعمل له شيء. ولما جاء والله يعصمك من الناس خرج أخرج رأسه من القبة وقال انصرفوا الله قد حماني. فهو محفوظ، ولكن يريد أن يعلم أمته الأسباب. أتى بعبد الله بن الأريقط الديلي وأعطاه ناضحين وأخذ طريق ليست طريق الساحل وليست الطريق اللي فوق، كان خريتا، الطريق بين الطريقين حتى وصل إلى المدينة. كان يمكن جبريل يحطه على جناحه وفي لحظة يأتي به في المدينة، لكن لنتعلم الأسباب. ومريم قال له وهزي إليك بجذع النخلة ينزل لك الرطب، تساقط عليك أو تساقط عليك. كان يمكن أن يطلع يخرج لها الرطب من الأرض، لكن للقيام بالأسباب. وقال قيدها وتوكل، وقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فينبغي أن نعلم أن الكون محكوم بقانون المسببات. نشتغل ونسأل الله ونصلي ونغض أبصارنا وندعو ونزرع ونشتغل ونعمل، ثم نتكل على الله ونعلم أن هذا لا ينفع إلا بإرادة الله تعالى، وأن المسلم القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن وفي كل خير. حرص على ما ينفعك ولا تعجزن. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم أنت قلت إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وهذه الجبال نريدك أن تقلبها لنا ذهبا حتى نطغى ونتبعك، حتى نطغى ونتبعك ونترك ديننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أراد ذلك خشية من أن يكفروا فينزل عليهم العذاب. إذا طلبت أمة آية ملجئة وجاءت وكفرت أهلكت وأبيدت. ماتوا. قوم صالح طلبوا الناقة فخرجت فعقروها فأهلكوا. وفرعون جاءته العصا فكذب فأغرق. إذا جاءت الآيات الملجئة وكذبوا لا يمهلون. لذلك نبي الرحمة رحمة بأهله وبعشيرته ما طلبها حتى لا يستأصلوا بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه. إن إلى ربك الرجعى. الرجعى رجع يرجع رجوعا ورجعى ورجعة، كل هذه مصادر رجع رجوعا والرجعى. إن إلى ربك البعث وإعادة الخلق ليجازي كل واحد بعمله. إن ترجع الناس ويجازى كل واحد بعمله. أرأيت، أخبرني عن الذي ينهى وهو أبو جهل عبدا إذا صلى وهو سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني إن كان الذي ينهى عن الصلاة على الهدى على الإيمان وعلى الصدق وعلى الحق، أو قام وأمر بما ينبغي أن يتقى لضرره ولخطورته على الناس. أرأيت إن كان الذي نهاه عن اتباع دينه وعن طاعة ربه كذب الحق وتولى عنه، ألم يعلم هذا المكذب والمتولي والواقف في وجه إيصال الخير لخلق الله والدين أن الله تعالى يراه وسيجازيه بعمله وسيجازي أيضا من أطاعه بعمله؟ وهذا صالح للترغيب والترهيب، وهذا من إعجاز القرآن، يأتي الكلام مرغبا للمتقي ومخوفا للفاجر. ألم يعلم أن الله يرى؟ فهنيئا للمتقي ويا ويل العاصي، فالذي يراه الله مطيعا سيجازيه بالإحسان، والذي يراه الله عاصيا سيجازيه بالعقوبة ردعا وحقا وزجرا، لئن لم ينتهي عما يفعله لنسفعا لنمسكا أو لنحرقا بالناصية، وهو مقدمة الرأس، أيوة ناصية بدل منها، كاذبة كاذب صاحبها، كما قال ليله قائم ونهاره، أي ليله قائم فيه ونهاره صائم، أي ناصية كاذب صاحبها، أي وهذا توسع في العبارة، خاطئة يعني قائم بالأخطاء الجسيمة وهو عدم قبوله للإسلام وطعنه فيه، فليدعو جماعته والنادي المحل الذي يتنادون فيه ويجتمعون زي المجلس الذي يجتمع فيه الناس، سندعو الزبانية، فإذا دعا ناديه الله تعالى يدعو الملائكة، ملائكة العذاب الزبانية وهي المعروفة بالشرط، سندعو الزبانية، الواحد منهم يمكن أن يضع جناحه تحت الكرة الأرضية ويقلبها. جبريل لما قال لوط لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، وجاءت نقطة الصفر وتألم وحزن، قال له يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، ثم أخذ جناحه ومسح به وجوههم فلم يبقى أثر للعين ولا للأنف ولا للفم، بقي الوجه كالكف، وجوههم بقيت كالكف، فطمسنا أعينهم. ولذلك من الجنون أن نعصي ربنا، من الجنون أن نتبع الشيطان، من الجنون أن نقدم الفانية على الباقية، من الجنون أن نقدم الأولاد والأموال على طاعة الله، على طاعة الوالدين، من الجنون أن لا نفكر إلا في الدنيا، من الجنون أن نجعل الآخرة وراء ظهورنا وهي قادمة ولا زاد فيها إلا في الدنيا، لا زاد للقيامة إلا الآن. فنحن فرصتنا أننا أحياء الآن، نتوب ونعمل ونستغفر، فالله يغفرنا ويتوب علينا. كلا لا تطعه، لا تطع هذا الفاجر الكافر، واقترب من ربك واسجد لربك واقترب منه بذلك السجود وبالطاعة. وهذه آخر سجدة في القرآن، والصحيح أنها تسجد، وإن كانت المالكية لها رأي آخر.